بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ولم أجد في فنه مع شرفه نظما يريك دره من صدفه. ولم أجد في فنه، نعم في فنه، الضمير هنا عائد على أي شيء؟ على أصول الفقه، أي ولم أجد في فن أصول الفقه مع شرفه نظما يريك دره من صدفه. نعم، فنه أي نوعه، وشرفه فضله، وشرفه فضله. والنظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك، اللؤلؤ اللآلي توضع في أي شيء؟ توضع في سلك، مثل السبحة أو المسباح الذي يستعمله الناس، معنى اللآلي أشبه بذلك، ذلك الذي وضعت فيه حبات السبحة يسمى إيش؟ يسمى سلكا. وضع اللآلي أو وضع الحبات في السلك يسمى نظما. فتسمية الشعر بالنظم أو تسمية نوع من أنواع الكلام بالنظم إنما هو من قبيل إيش؟ إنما هو من قبيل الاستعارة، أي كلام كالنظم، كلام كالنظم. ذلك يضع اللآلئ في السلك فيصفها في شكل جميل، والمتكلم يضع الكلمات في قالبها فيكون الكلام في شكل حسن. والنظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك، وفي الاصطلاح تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني، تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني، نعم، متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل. تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني، متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل. هذا التعريف الذي ذكره هو خاص بالشعر أو يشمل الشعر والنثر؟ يشمل الشعر والنثر. النظم يدخل تحته الشعر والنثر. ولذلك سيأتي بأنه عرف القرآن: أما الكتاب فهو نظم نزل على نبينا وعنه نقل. لأن النظم ما معناه؟ تأليف الكلمات، سواء كانت شعرا أو نثرا، تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل. وفي اصطلاح أهل العروض كلام موزون بوزن مخصوص على جهة مخصوصة، كلام موزون بوزن مخصوص على جهة مخصوصة، وهو المراد في البيت. أما النثر في أصول الفقه فكثير، الكتب التي ألفت منثورة في أصول الفقه كثيرة من القرن الثالث إلى وقتنا هذا. وكلامه إذن في أي شيء؟ كلامه في اصطلاح العروضيين، وهو المعبر عنه بالشعر، أو هو المعبر عنه بالكلام الموزون بوزن مخصوص على جهة مخصوصة. وفي اصطلاح أهل العروض كلام موزون بوزن مخصوص على جهة مخصوصة، وهو المراد في البيت. والدر جمع درة، وهي اللؤلؤة العظيمة. الدر ليس مطلقا لآلي، الدرر ليست مطلقا لآلي، فاللآلئ منها ما يكون كبيرا ومنها ما يكون صغيرا. الدرة تخص بأي شيء؟ تخص باللؤلؤة الكبيرة. والصدف غشاؤها. الدرة توجد داخل صدفة أو لا توجد داخل صدفة؟ توجد داخل صدفة، داخل صدفة. ما المقصود بالصدفة؟ الغشاء الخارجي. والصدف غشاؤها. استعار الدر لقواعد الأصول، أي شبه قواعد الأصول بالدر، فقال: ولم أجد في فنه مع شرفه نظما يريك دره. يريك دره، ما المقصود بالدر هنا؟ القواعد الأصولية. القواعد الأصولية، شبه القواعد الأصولية بالدر، وهذا ما يسمى بالاستعارة. وهذا ما يسمى بالاستعارة، فإن الاستعارة إيش؟ حذف نعم، حذف أحد ركني التشبيه، قد يكون المشبه وقد يكون المشبه به. فإن حذف المشبه سميت الاستعارة إيش؟ حذف المشبه تصريحية، وإن حذف المشبه به سميت إيش؟ مكنية، فيقال كنية عن المشبه به. نعم، استعار الدر لقواعد الأصول، ورشح الاستعارة بذكر الصدف بعد أن استعاره للحالة التي صار بها أصول الفقه في حيز الخفاء عن أفهام العوام. نعم، الترشيح ذكر ما يلائم المشبه به. الترشيح ذكر ما يلائم المشبه به. الإنسان على سبيل المثال يقول: جاء أسد، جاء أسد يتكلم. أصل الكلام: جاء رجل كأسد يتكلم. نعم، هنا يتكلم ملائم، ولكنه يلائم المشبه أو يلائم المشبه به؟ يلائم المشبه، لأن الكلام من الرجل وليس من الأسد. هل سمعتم أسدا يتكلم؟ لا. إذن ذكر ملائم، ذلك الملائم يلائم المشبه، لأن الكلام يكون من الرجل، وهذا يسمى إيش؟ وهذا يسمى تجريدا. وهذا يسمى تجريدا، الملائم عندما يكون مناسبا للمشبه سمي ذلك تجريدا. نعم، نقول: في المعركة أسد يزأر. في المعركة أسد يزأر، ما المقصود بالأسد هنا؟ رجل، لأن الأسد لا يكون في المعركة وهو الحيوان المفترس. هل يكون في المعركة؟ لا. في المعركة أسد يزأر، أين الملائم؟ يزأر. هذا الملائم يناسب المشبه أو يناسب المشبه به؟ يناسب المشبه به وهو الأسد. هذا يسمى ترشيحا، هذا يسمى ترشيحا. قال المصنف: ورشح الاستعارة بذكر الصدف هنا، ولم أجد في فنه مع شرفي نظما يريك دره من صدف. أين الملائم؟ أين الملائم؟ صدف. الملائم من صدف. هذا الملائم يناسب المشبه وهو القواعد الأصولية، أو يلائم المشبه به وهو الدر؟ يلائم المشبه به. إذن هذا تجريد أو ترشيح؟ هذا ترشيح. فهذا معنى قوله: ورشح الاستعارة بذكر الصدف بعد أن استعاره للحالة التي صار بها أصول الفقه في حيز الخفاء عن أفهام العوام. بعد أن استعاره، الضمير هنا عائد على أي شيء؟ عائد على الصدف. استعار الصدف لبيان أي شيء؟ للإشارة إلى أي شيء؟ للإشارة إلى الحالة التي صار بها أصول الفقه في حيز الخفاء عن أفهام العوام، لأن الدر يكون إيش؟ يكون مخفيا، لأن الدر يكون مخفيا، يكون محاطا بغشاء وهو الصدف. هذا العلم أشار إلى أنه أيضا مخفي عن أفهام من؟ عن أفهام العوام، لأنه يحتاج إلى استخراج. صدف الدر هل يستخرجه أي أحد من الناس؟ هل يستخرجه أي أحد من الناس؟ لا، يحتاج إلى غواص متخصص، يحتاج إلى غواص متخصص. هذا العلم وهو علم أصول الفقه، هل يتكلم فيه أيضا كل أحد؟ الجواب لا، يحتاج إلى متخصص وهم العلماء الذين اشتغلوا به. نعم. ورشح الاستعارة بذكر الصدف بعد أن استعاره للحالة التي صار بها أصول الفقه في حيز الخفاء عن أفهام العوام، والمعنى أن هذا النوع من العلوم وهو أصول الفقه مع فضله لم أجد فيه كلاما موزونا يبرز للناظر قواعده التي هي كالدر في حسنها وصفائها واشتهاء النفوس لها من حيز الخفاء الذي هو كالصدف الحاوي على الدر فلا ترى إلا بعد كشفه. نعم، هذا لذة العلم، من يستشعرها؟ يستشعرها العلماء. هذا العالم الذي يبقى ليله ونهاره بين أسفار أهل العلم، ما الذي جعله يبقى طول وقته بين تلك الأسفار؟ شعوره باللذة، شعوره باللذة، لذة العلم يستشعرها من؟ يستشعرها العلماء. ولذلك قال: والمعنى أن هذا النوع من العلوم وهو أصول الفقه مع فضله لم أجد فيه كلاما موزونا يبرز للناظر قواعده التي هي كالدر في حسنها وصفائها واشتهاء النفوس لها من حيز الخفاء. من حيز الخفاء متعلق بأي شيء؟ من حيز الخفاء متعلق بأي شيء؟ بالفعل يبرزها من حيز الخفاء، أي يظهرها من حيز الخفاء. من حيز الخفاء الذي هو كالصدف الحاوي على الدرة فلا ترى إلا بعد كشفه. نعم. ولا يخفى أن في كلام الناظم نفي الشيء بإيجابه، ولا يخفى أن في كلام الناظم نفي الشيء بإيجابه. ما المقصود بالإيجاب هنا؟ المقصود بالإيجاب السبب، أي ولا يخفى أن في كلام الناظم نفي الشيء بسببه، ولا يخفى أن في كلام الناظم نفي الشيء بسببه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ قد يتبين لكم الكلام أو قد يتبين لكم معنى هذه العبارة بما بعدها، فإنه لم يجد في هذا الفن نظما أصلا، لا أنه لم يجد نظما على تلك الهيئة المخصوصة، فهو على حد قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، والمراد نفي السؤال عنهم لا نفي الإلحاف الذي هو الإلحاح. نعم، قد نفي الشيء بإيجابه، أي نفي الشيء إيش؟ نفي الشيء بسببه، نفي الشيء بسببه. نعم، في الآية لا يسألون الناس إلحافا، هل نفى عنهم الإلحاف أو نفى عنهم مطلق السؤال؟ نفى عنهم مطلق السؤال. ما المقصود بالإلحاف؟ الإلحاف الإلحاح في السؤال. الإلحاح في السؤال ما سببه؟ الإلحاح في السؤال يحصل بأي شيء؟ بالسؤال. كيف له أن يصل إلى الإلحاف؟ الإلحاف سببه إيش؟ الإلحاف سببه السؤال، والإلحاح سببه السؤال. النظم الحسن السفر الذي يكون في نظم حسن ما سببه؟ هذه المنظومة ذات النظم الحسن ما سبب وصولها على هذه الهيئة؟ النظم، نظم فصارت على هذه الصفة، صارت منظومة، إذن سبب النظم. هناك لإلحاف وهو الإلحاح ما سببه؟ سببه السؤال. لا إلحاف إلا بسؤال، ولا منظومة إلا بنظم. هل يمكن للإنسان أن تكون بين يديه منظومة من غير نظم؟ إذن ما سبب المنظومة؟ سببها النظم. وما سبب الإلحاف؟ سببه السؤال. هنا نفى الشيء بإيجابه، أي نفى الشيء بسببه، نفى الشيء بسببه، نفى الشيء وأراد إيش؟ وأراد نفي سببه، نفى الشيء وأراد نفي سببه. نعم. ولا يخفى أن في كلام الناظم نفي الشيء بإيجابه، نفي الشيء بإيجابه، فإنه لم يجد في هذا الفن نظما أصلا، لا أنه لم يجد نظما على تلك الهيئة المخصوصة، فهو على حد قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، والمراد نفي السؤال عنهم لا نفي الإلحاف الذي هو الإلحاح. إذن الناظم أو المصنف ينفي وجود نظم حسن أو ينفي وجود نظم أصلا سواء كان حسنا أو غير حسن؟ ها؟ ينفي النظم مطلقا، ينفي النظم مطلقا، ولكن نفى الشيء هنا إيش؟ نفى الشيء بإيجابه، نفى الشيء بإيجابه. نعم. واعلم أني بعدما شرعت في نظم هذه المنظومة سمعت بوجود منظومة في الفن فحرصت على تحصيلها. انظروا إلى حرص العلماء، فحرصت على تحصيلها، فوردت علي بعد أن انتهى بي النظم إلى ركن الاستدلال. إذن في أي ركن؟ ركن الاستدلال. أي ركن؟ ركن الاستدلال. الركن كم؟ هي كم ركن؟ عندكم الكتاب، سنة، أركان، مقسمة إلى أركان. كم ركن؟ البيت يقوم على كم ركن؟ ها؟ على كم ركن يقوم البيت؟ ها؟ خمسة؟ بيكون بيتكم خمسة؟ طيب، نعم. فوردت علي بعد أن انتهى بي النظم إلى ركن الاستدلال، فنظرت فيها متأملا، فإذا هي جامعة لمعان مفيدة وقواعد عديدة أخذت في التطويل حظها، قد ركب على مضاجع السهولة لفظها، سماها صاحبها فائقة الفصول في نظم جوهر الأصول، لكن في بعض أبياتها أشياء تمجها الأسماع وتميل عنها الطباع، فأخذت في إتمام هذه المنظومة لخلوها عن تلك الخصلة المذمومة ولمن فردت به دونها من الاختصار المفيد، ولكونها على قواعد المذهب السديد، والله أعلم، وبه التوفيق. هذه المنظومة لمن؟ لأحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي، من الزيدية. نعم. وطالما قدمت رجلا طالبا نظامه، ثم فررت هاربا، ثم كررت بعدما فررت، وبمرادي منه قد ظفرت. هذان البيتان يدلان على أي شيء؟ يدلان على سهولة الأمر أو على عسره في التأليف، في التأليف في هذا الفن، وخصوصا النظم. النثر أكثر سهولة من النظم. إذن يدل على أن المصنف رحمه الله وجد صعوبة حتى جاءه الفتح من الله تبارك وتعالى. نجد أن المحقق الخليلي يذكر متحدثا بنعمة الله أن تيسير قد حصل له من أول مرة في نظمه لمقاليد التصريف، فقال إيش قال؟ ماذا قال؟ فكان ما أردته ميسرا فهاكه منتظما كما ترى، فكان ما أردته ميسرا فهاكه منتظما كما ترى. نعم. وفي عسر الأمر على الإنسان مع إرادته مزيد أجور وثواب من الله تبارك وتعالى. طال بمعنى امتد، طالما قدمت أي امتد. ما وما زائدة كافة طال عن طلب الفاعل، عن طلب الفاعل. وكذا قل وكثر، فتقول قل ما وكثر ما، ولا يحتاج الكل إلى فاعل. تقدم عندكم هذا الكلام في شرح بلوغ الأمل، تقدم عندكم، وقد يكف عامل الرفع بها والنصب والجر، فكن منتبها. ما تكف عن العمل، تكف عن العمل، فتكف العامل عن طلب المرفوع، وهي تكف ثلاثة أفعال: قل وكثر وطال، تكفها عن أي شيء؟ عن الفاعل، فلا تحتاج إلى فاعل. وقدمت رجلا تمثيل لحالة القدوم على الشيء. الإنسان عندما يريد القدوم على الشيء ما الذي يصنعه؟ يقدم رجلا. وعندما يريد الرجوع عنه ما الذي يصنعه؟ يؤخر رجلا. وقدمت رجلا تمثيل لحالة القدوم على الشيء، وطالبا بمعنى قاصدا، والنظام بمعنى النظم، وفررت بمعنى أسرعت الرجوع عن ذلك المطلوب لما رأيت من صعوبته، مأخوذ من فر الفرس إذا أوسع الجولان للانعطاف. ما المقصود بالانعطاف؟ الرجوع من حيث أتى. وهاربا حال مؤكدة لعاملها، الحال قد تكون مؤكدة للعامل وقد تكون مؤسسة، وقد تكون مؤسسة. إيش الحال المؤسسة؟ الحال المؤسسة تأتي بمعنى جديد، والمؤكدة تؤكد ما دل عليه العامل. ثم وليتم مدبرين، إيش معنى وليتم؟ أدبرتم. ثم وليتم مدبرين، لكن في الإتيان بالحال المؤكدة نكتة، وهي إيش؟ وهي الإمعان في الفعل، وهي الإمعان في الفعل، أو الإمعان في الحدث الذي دل عليه ذلك الفعل. ثم وليتم مدبرين، هنا تولي قليل أو كثير؟ كثير، تولي كثير، لا يفكر معه الإنسان بالرجوع، لا يفكر الإنسان معه بالرجوع. الحال المؤسسة إيش؟ ما المثال على الحال المؤسسة؟ نقول على سبيل المثال من يأتي بمثال على الحال المؤسسة في القرآن الكريم؟ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، كلمة رجع وهي العامل هل تدل على الغضب والأسف؟ لا، هذه حال مؤسسة أو حال مؤكدة؟ حال مؤسسة. نعم، الحال التي أتى بها الناظم هنا مؤسسة أو مؤكدة؟ ثم فررت هاربا، الفرار هو الهروب، مؤكدة، ولكن فيها إشارة إلى أي شيء؟ إلى الإمعان في الحدث، فكأنه مع الفرار لا يفكر في الرجوع مرة أخرى، أو كأنه مع الفر لا يفكر في الكر، لا يفكر في الكر، والكر هو الرجوع بعد الفر، فيقال الحرب فر وكر، فر وكر، الذي يفر ويكر هذا هرب من أرض المعركة؟ الجواب لا، ولكن تلك خطة. نعم، وهاربا حال مؤكدة لعاملها على حد ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما معنى العثو؟ الفساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكررت بمعنى رجعت إلى محاولة المطلوب، مأخوذ من كر الفارس إذا انعطف. إيش انعطف؟ أي فر ثم عاد، أي كر، إذا انعطف ثم عاد. وظفرت أي فزت به. وحاصل ما في البيتين أنه مثل حالته، مثل ما المقصود مثل؟ أي أتى بتشبيه تمثيلي، أي أتى بتشبيه تمثيلي، وفي التشبيه التمثيلي صور تقابلها صور، وفي التشبيه التمثيلي صور تقابلها صور. وحاصل ما في البيتين أنه مثل حالته في قدومه على هذا النظم بحالة فارس جريء الجنان. إيش المقصود بالجنان؟ القلب. أصل المعركة هل يدخلها شخص جبان؟ ليس جريء الجبان، ليس جريء الجنان، لا. نعم، أنه مثل حالته في قدومه على هذا النظم بحالة فارس جريء الجنان، قدم على أمر عظيم فاستصعب القدوم عليه، ففر راجعا عنه لما رأى من صعوبته، ثم حركته تلك الجراءة وما تذكر من العواقب المحمودة في الإقدام، فكر بعد فراره فظفر بمطلوبه، والكل تمثيل، والله أعلم. نعم، الكلام واضح معكم؟ طيب، الإنسان قد يرجع عن فعل شيء، قد يفر عن فعل شيء، ولكنه يعود إليه. ما الذي يجعله يعود إليه؟ تذكر العواقب المحمودة التي ينالها إيش؟ التي ينالها بإتمام ذلك الفعل. ما العاقبة المحمودة التي ينالها الإنسان من التأليف؟ نعم، نشر العلم، وهو من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى، حتى قيل إنه أفضل من صلاة النافلة، وإنه لأفضل الأعمال مما سوى الفرض من الأحوال. الأمر الآخر حصول صدقة جارية له، ففي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن تلك الثلاث علم ينتفع به. والأمر الآخر رفع درجته عند الله، فإن الله تبارك وتعالى يرفع المؤمنين العالمين فوق درجة المؤمنين، يرفع المؤمنين العالمين فوق درجة المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، ويرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات. والمؤمنون يرفعون درجة، والعلماء فوقهم معرجة. فهاكه من منن الرحمن نظما حوى جواهر المعاني. فهاكه أي خذه، هو اسم إيش؟ هو اسم فعل، اسم فعل أمر. هل استعمل في القرآن؟ هل استعمل في القرآن؟ الجواب نعم. ها أم قرأوا كتابية، يقال يؤتى بالهمزة ويؤتى بالكاف، يؤتى بعده بالهمزة ويؤتى بالكاف. وفي القرآن ها أم قرأوا كتابية، أي هاكم قرأوا كتابية، خذوا كتابي يقرأوا. فهاكه أي خذه، والضمير عائد إلى المراد، أي فهاك المراد. وما مراده؟ مراده النظم. والضمير عائد على المراد في قوله وبمرادي فيه قد ظفرت، والمنن جمع منة بالكسر وهي النعمة. ونظما حال من الضمير المتصل بهاك. أين الضمير؟ أين الضمير؟ لا، الكاف حرف خطاب ليست ضميرا. الهاء الضمير، الهاء. هاكه أي هاك، هاكه حال كونه نظما حوى، هاكه أي المراد حال كونه نظما حوى جواهر المعاني. الضمير يعود على الأسماء لا على الحروف. ونظما حال من الضمير المتصل بهاك، ولذلك قال بهاك ولم يقل بها، بهاك. ما الضمير المتصل بهاك؟ الهاء. وأما الكاف الذي فيه فهو للخطاب، وحوى بمعنى أحاط، وجواهر المعاني حقائقها وما ينتفع به منها. والمعنى خذ هذا المراد الذي فزت بحصوله بعد إقدام وإحجام، حال كونه كلاما موزونا قد انطوى على حقائق المعاني النافعة، وذلك من نعم الموصل إلى خلقه أنواع النعم. من الموصل إلى خلقه أنواع النعم؟ هو الله. وذلك من نعم الموصل إلى خلقه أنواع النعم سبحانه وتعالى، والله أعلم. منطويا على طريقة السلف، منقحا من كل نقد وزيف. منطويا على طريقة السلف، منقحا من كل نقد وزيف. نقف هنا عند هذا البيت، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا الدرس هو الدرس التاسع.